الإجابة الصحيحة هي باء. أضواء الضباب اختيارية، هذه التجهيزات واستعمالها ليست إجبارية. بالنسبة إلى الأضواء الأمامية فهي ترسل نورا ساطعا وعريضا لكنه غير مبهر، وبالنسبة إلى الأضواء الخلفية فهي تدعم أو تضاعف الأضواء الموجودة وتجعل العربة أكثر وضوحا.